ثانياً، لاحظ تصريف الأفعال في المستقبل. الفعل الصحيح: يذهب. أنا سأذهب. نحن سنذهب. أنت ستذهب. أنت ستذهبين. أنتما ستذهبان. أنتم ستذهبون. أنتن ستذهبن. هو سيذهب. هي ستذهب. هما سيذهبان. هما ستذهبان. هم سيذهبون. هن سيذهبن.